ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ فحياؤه سبحانه وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد وصف نفسه بالحياء، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الحي الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، وأقرها على ذلك. وقال رحمه الله: وأما حياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ومن استحيا من الله استحيا الله منه، والله جل وعلا حي يحب الحياء. والواجب على عبد الله المؤمن أن يستحيي من ربه جل وعلا على قدر قربه منه وعلمه به واطلاعه عليه سبحانه، معظما لجناب الرب سبحانه، مقدما محابه على كل المحاب. والذي يحرك في القلب الحياء من الله أمور ثلاثة: الأول رؤية نعم الله تبارك وتعالى عليك ومنته وفضله. قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم، فيستحيي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه، فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. والثاني رؤية تقصيرك في حقه وقيامك بما يجب له عليك سبحانه من امتثال المأمور وترك المحظور. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والثالث رؤية اطلاعه عليك في كل حال وفي أي وقت من الأوقات وأينما تكون، فهو لا تخفى عليه منك خافية. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. قال ابن رجب رحمه الله: وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو علم استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه. فهذه الثلاثة محركات للقلوب متى ما كان القلب معظما لربه، محبا له سبحانه، عالما باطلاعه ورؤيته، وأنه لا تخفى عليه خافية، تحرك القلب حياء من الله عز وجل. ثم عن هذا الحياء ينشأ كل خير وكل فضيلة، فإذا وجد في القلب الحياء من الله انكفت النفس عن الأخلاق الرذيلة والمعاملات السيئة والأفعال المحرمة، وأقبلت على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق وعظيم الآداب وجميلها. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فهذه أمور أربعة فيها جماع الخير، الأول والثاني حفظ للرأس وحفظ للبطن، وهما أثر الحياء حقا ونتيجته وثمرته. فمن كان قلبه عامرا بالحياء من الله بعثه حياؤه وساقه إلى حفظ رأسه، وحفظ الرأس يشمل حفظ البصر من النظر إلى الحرام، وحفظ السمع من سماع الحرام، وحفظ اللسان من الكلام الحرام، وحفظ الوجه عموما من مقارفة خطيئة أو ارتكاب معصية. وحفظ البطن يتناول عدم إدخال محرم في الجوف، ويتناول كذلك حفظ القلب بالأخلاق الفاضلة وتجنيبه رديئها وسيئها، ويتناول كذلك حفظ الفرج من غشيان الحرام. والأمران الآخران في الحديث وهما قوله صلى الله عليه وسلم وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فيهما ذكر لأمرين عظيمين إذا استقر في القلب تحركت الفضائل فيه. فمن تذكر أنه سيموت ويبلى، وأنه سيقف بين يدي الله، وأن الله عز وجل سيحاسبه يوم القيامة على ما قدم في هذه الحياة، استحيا من الله عز وجل من أن يلقاه يوم القيامة بأعمال سيئة وخصال مشينة، وأقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا بإنابة وحسن عبادة وتمام إقبال. فمن تحقيق الحياء من الله عز وجل ألا ينشغل العبد بفتن الدنيا ومغرياتها وملهياتها، بل يتذكر أنه سيلقى الله، وأنه سيغادر هذه الحياة، وأنه سيدرج يوما من الأيام في قبره وحيدا ليس معه إلا عمله. وقوله ولتذكر الموت والبلى، فإذا تذكر أنه سيموت وأنه سيبلى وأنه سيقف أمام الله، وأن الله عز وجل سيسأله عما قدم في هذه الحياة، فكل هذه الأمور روافد عظيمة ودوافع كريمة لتحقيق الحياء من الله تبارك وتعالى. ويعينه كذلك على تحقيق الحياء من الله أن يكون دائما نصب عينيه الدار الآخرة وما أعد الله تبارك وتعالى فيها من نعيم أو عذاب. قال صلى الله عليه وسلم ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فيكون مريدا بأعماله وجه الله والدار الآخرة، فيقبل على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والأخلاق الفاضلة مستمرا عليها في هذه الحياة. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعندما ينزع الحياء من العبد فلا تسأل عن هلكته واجتماع أنواع الشرور فيه، فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم الإخبار بأن من الأمور التي كانت موروثة عن الأنبياء عليهم السلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ففي الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن من نزع منه الحياء فإنه لا يبالي أي الشرور فعل وفي أي الآثام والمعاصي وقع، وذلك لانتزاع الحياء من قلبه وذهابه من نفسه، فهو لا يستحيي من الله فلا يبالي بالذنوب ولا يبالي في غشيان المعاصي والآثام، فتنتقل به نفسه الردية وقلبه الممرض الذي لا يستحيي من الله في أودية الهلكة واديا تلو الآخر، حتى يلقى الله عز وجل ويقف بين يديه وقد أهلكته الذنوب وأوبقته الخطايا. إن الواجب علينا أن نتدارك أنفسنا ما دمنا في دار العمل بالحياء ممن خلقنا وأوجدنا وتفضل علينا بصنوف النعم وأنواع المنن، فالتقصير في حقه كثير مع علمنا بأنه تبارك وتعالى يرانا ويطلع علينا ولا تخفى عليه منا خافية. والحياء منه ليس مجرد كلمة يقولها المرء بلسانه، بل هو حقيقة تقوم في قلب العبد تبعث فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومراقبة رب الأرض والسماوات في كل الأحيين وجميع الأوقات. أصلح الله قلوبنا وزكى سرائرنا وعمرها بالحياء منه سبحانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.